ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، فصل: وإن أعتر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة خيرت بين فسخ النكاح والمقام، وتكون النفقة دينا في ذمته، فإذا اختارت المقام ثم بدالها الفسخ فلها ذلك، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعتاق. والمذهب الأول، والمذهب الأول تكلمنا عنه بالأمس، أن من موجبات التفريق بين الزوجين أسباب وأشياء، منها العنة والجب، ومنها عدم الوفاء ببعض الشروط، منها الإعسار، أن يكون الرجل عديم النفقة يعجز عن إعطاء النفقة لزوجها أو إعطاء كفايتها. والنفقة تشمل الغداء والعشاء والكسوة والسكن، فإذا عجز عن تأمين أحد هذه الأشياء فإن لها الخيار بين أن تبقى معه أو تطلب الفسخ، والفسخ لا يكون إلا بحاكم. وهل الخادم، تأمين الخادم لها إذا عجز عن ذلك هل تطلب الفسخ؟ وهل لو استطاع أن يأتي بكفايتها بنوع من الطعام كالخبز دون أدم دون إدام، فعجز عن تحضير الأدم، فهل يجوز لها الفسخ؟ هذا فيه وجهان. اسمع ما يقول الشارح حيث وقفنا بالأمس: وإن أعثر بالنفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم أو الخادم فلا فسخ لها. بعد أن ذكر أن الإعسار بالنفقة من موجبات الفسخ، وهو قول الشافعية وقول المالكية في قول، والأحناف يقولون لا يكون الفرقة بالإعسار إلا إذا ترافع إلى حاكم. ثم قال هنا في مسائل فيها خلاف، فقال: إن أعسر بنفقة الموسر، لأن قلنا النفقة هل تتقدر بقدرة الرجل على الإنفاق أو بقدرة المرأة على الطلب، يعني لو كانت موسرة هل يجب الرجل أن ينفق عليها نفقة موسر، ولو كان متوسط الحال أو الاعتبار بحال الرجل؟ هذا فيه خلاف، لأن منشأ الخلاف لأن الله عز وجل يقول في آية: لينفق ذو سعة من سعته، وأوجب النفق على الرجل من ماله، فإن كان موسر ينفق نفقة الموسر، وإن كان معسر ينفق نفقة المعسر. وجاءت أحاديث أخرى تبين أن الاعتبار بحال المرأة، أنه إن كانت ذات يسار فلينفق عليها نفقة الموسر، وإن كانت متوسط الحال ينفق عليها نفقة المتوسط. دخل عليها فكان ينفق نفقة الموسر، ثم أعسر ببعض النفقة، لأن من شرطها أنها إذا كان اعتبرنا حالها فكان ينفق نفقة الموسر، ثم أن حاله قل عن ذلك فقلت نفقته فعجز عن إعطاء كفايتها من نفقة الموسر فانتقل إلى نفقة المعسر، فهل تطالب بهذا الفرق وهل لها حق الفسخ؟ لا، ليس لها حق الفسخ لما أم أعطاها كفايتها نفقة معسر، قال ذلك يكفيها. ذكر هذه قال من أعسر، وأما الإعسار بالنفقة الماضية مرت أيام وأسابيع وأشهر عجز عن أن يعطيها النفقة فرغبت في المقام معه، لها ذلك، هي لها الخيار، فرغبت بالمقام معه، لكن لها أن تجعل عدم النفقة دينا في ذمته. إيش معنى في ذمته؟ أي ما تطالبه بالحال، إنما تطالبه إلى أيسر. فمن عجز عن نفقة امرأته فيما مضى لا تسقط، أما الأحناف يقولون تسقط، لأن النفقة عندهم من باب المواساة، من باب اعتبار الحال كنفقة القريب. وأما بقية الأئمة يقولون لا، إنما هذه النفقة نفقة عوض، لأنه حبسها ومنعها من التصرف فيجب عليه النفقة. فإذا مضت نفقة، مضت أيام لم ينفق فيها، تكون دينا في ذمة الرجل تطالبه بها. نعم. وإن أعسر بالنفقة الماضية فلا فسخ، لأن البدن قد قام بدونها، والنفقة الماضية دين، أو نفقة الموسرة. والنفقة الماضية دين، لها أن تطالبه بها، لها أن تطالبه بها إلى أيسر. نعم. أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم في الأصح فيه، أو نفقة الخادم فلا فسخ لها، لأن الزيادة تسقط باعتباره. الزيادة تسقط بإعساره، كلمة باعتباره خطأ، يشطب ويوضع مكانها بإعساره. نعم. ويمكن الصبر عنها، وفي الانتصار احتمال في الكل مع ضررها، يعني احتمال أنها تطلب الفسخ إذا تضررت، فإن كان بقاؤها لا يمكن إلا بخادم، فعجز عن تأمين خادم لها، فلها أن تطلب الفسخ. نعم. وتكون النفقة دينا في ذمته، لأنها نفقة تجب على سبيل العوض، فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا، وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر، فإن ذلك يسقط بالإعسار. اقرأ. وقال القاضي تسقط، أي زيادة إعسار وتوسط، لأنه من الزوائد فلم تثبت في ذمته كالزائد عن الواجب عليه. تتمه. إذا اعتادت الطيب والناعم فعجز عنها فلها الفسخ. هذه ما استتم، قال في مسألة لم يذكرها المؤلف، والشارح أوردها لأنها تدخل ضمن ما سبق من الحكم. قال إذا اعتادت المرأة أنها تأكل الطيب من الطعام وتلبس الناعم من الثياب، فكان يعطيها ذلك، ثم عجز وقصرت نفقته عن أن يعطيها الطيب من الطعام والناعم من الثياب، قال إذا علم ذلك وعلم أن حالها ساء فلها أن تطلب الفسخ. إذا كانت ألف ذلك واعتادت ذلك وعلم أن عيشها كذلك ثم انتقل إلى غير ذلك، قال لها أن تطلب، لها الخيار في الفسخ. نعم. قال ابن حمدان فبالأدم أولى. نعم. وإن أعسر بالسكنة أي بأجرته أو المهر قد تقدم في الصداق، فهل لها الفسخ على وجهين؟ وإن أعسر بالسكنة، يعني عجز أن يؤمن لها سكن، أن يعطيها سكن، إما بملء يعني يملكه أو يستأجر، فعجز عن ذلك فقال كذلك لها حق الفسخ. وإن أعسر بالمهر، سمى المهر في أول النكاح في أول العقد أو لم يسميه، فالعقد صحيح، إن لم يسمي المهر فالعقد، المهر شرط في صحة النكاح، لكن يصح لو لم يسميه، سواء ترك التسمية عمدا أو سهما أو سهوا. فإذا عقد عليها ولم يعطيها مهر فقال، أمضت أيام والمهر معجل فلم يعطها لها حق الفسخ لأنه شرط في صحة النكاح. نعم، على وجهين، أحدها لا فسخ وقاله القاضي لأن البيتية، أحدها لا فسخ هو المذهب عندهم وجهين، لا يفسخ بالسكنة ولا يفسخ بالمهر. هذا المهر إن كان مؤجل لا يفسخ به، وإن كان معجل قبل الدخول فلها حق الفسخ، وإن كان بعد الدخول فليس لها حق الفسخ، تنتظر حتى يعطيها ولا يقاس هذا على البيع. نعم، والثاني لها الفسخ وقاله ابن عقيل وهو أشهر لأن المسك مما لا بد منه كالنفقة. نعم، وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به لم يكن لسيدها الفسخ. بس فقط قال الأمة إذا تزوجها حر فأعسر الحر، يعني بمعنى أنه افتقر فلم يستطع تأمين نفقة هذه المرأة التي هي أمة، بل ليس لزوجها أن يفسخ، وليس لها كذلك هي أن تطلب الفسخ، لأن النفقة من حق كليهما، من حق الزوج ومن حق الأمة. هذه مسألة انتقل إلى ما بعد من متن. أو أعسر زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ لأنه فسخ لنكاحها، فلم يملكه الولي كالفسخ بالعين. لو تزوج صغيرة أو تزوج امرأة فجنت في عنده، فهل لولي أمره إذا أعسر الزوج أن يفسخ؟ لا، ليس له ذلك، لأن رغباتهن لا تعرف، وليس للولي أن يتدخل في ذلك. ويحتمل أن له ذلك لأنه فسخ لفوات العوض فملكه كفسخ البيع لتعذر الثمن. فصل. وإن منعها النفقة أو بعضها أو الكسوة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها وولدها الصغير بالمعروف بلا إذنه. قال إذا عجز، إذا المرء الزوج ذو يسار بمعنى عنده القدرة على الإنفاق وعنده مال، وكان يمنعها من إعطاء كفايتها من النفقة ومن نفقة ولدها، فهل له أن تأخذ من ماله سرا دون علمه فتنفق على نفسها وولدها؟ قال نعم، يجوز لها ذلك، لحديث هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية رضي الله عنها. نسمع الآن هذا الحديث. نعم، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه من حديث عائشة ولفظه للبخاري. هند امرأة أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم، وهي ممن قتل زوجها وولدها وأخاها يوم بدر، فلما كانت وقعت أحد تشفت بقتل حمزة رضي الله عنها، وبقيت على دينها حتى فتحت مكة، وحين فتح مكة أخذ المسلمون أبا سفيان أسير فدخل مكة فأسلم، ولذا قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وهي تأخر إسلامها ثم أسلمت وجاءت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله يا رسول الله ما كان أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وأنا الآن يا رسول الله ما كان أهل خباء أعز علي من أن يعزوا من أهل خبائك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. رضي الله عنها وعن زوجها وولدها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الحين أثنى عليها، ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. الشح غير البخل، الشح أقوى من البخل، البخل نوع منه، البخل هو أن يمنع حق الضيف وحق المال في وجوهه، أما الشح والعياذ بالله هو أن يكره أن يتفضل بالخير ويمنع هذا الفضول من المال أن يعطى لغيره، ويكره لغيره أن يفعل الخير. وهذا الشح داء خبيث، ومن يوق شح نفسه فذاك هو الذي يفلح في الدنيا والآخرة. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أكثر طوافه يقول: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون. فلأن الشح والعياذ بالله يقود إلى الهلكة والقطيعة والقتل، وداءه خبيث. فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وصفته بالشح، وهو رضي الله عنه لم يكن كذلك، لأنها رأت أن منع النفقة عنها كفاية النفقة عنها وعن ولدها نوع من البخل، نوع من الشح، فسمته شحيح. ثم بينت هذا، قالت: ما يعطيني وولدي، أي ما يكفيني وولدي، قوتي وقوت ولدي، فهل آخذ من ماله سرا؟ هي إما أنها اغتابت زوجها رضي الله عنهما، أو أن أبا سفيان كان حاضر، لكن لما اغتابته بينت سبب الغيبة. ولذا من تكلم في شخص بحق يجب عليه بيان سبب ذاك الكلام، لا يصح. فإذا قلت: يا فلان لا تكلم فلان ولا تماشي فلان، لابد أن تبين السبب. وإذا قلت: يا أيها القاضي أن فلان رجل بذيء فاحش القول، لابد أن تبين السبب. فلا يصح الهمز واللمز والكلام في شخص إذا كان بحق إلا بعد بيان السبب. فقالت: ما يعطيني وولدي من النفقة كفايتها. فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأذن لها أن يبين لها حكم ما تأخذه من النفقة سرا، يعني دون علمه. فهل لها أن تصدو على ماله فتأخذ ما ينفق ما ما ما ما ما تتطلبه كفايتها؟ وما منع النفقة كلها، ما اشتكت على النفقة، اشتكت أنه لا يعطيها كفايتها. قال: فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من النفقة كفايتها بالمعروف. بالمعروف أي بما عرفه الناس، ليس بالإجحاف والضرر عليه على زوجها. فلها أن تأخذ من ماله في حال غيابها. فكانت تفعل ذلك. واستدل به بعض أهل العلم على أن من ظفر بماله حين الجحد، لو كان لك مال على فلان قال ما ثم أنكر هذا المال وجحده، الجحد بعد الثبوت، فجحد هذا الدين قال: ما لك عندي شيء، ثم ظفر بحقه، فهل له أن يأخذ منه سرا دون علمه؟ فأجاز أهل العلم، بعض أهل العلم تبعا لهذا الحديث، لدلالة هذا الحديث عليه بما جاء فيه أن يكون المأخوذ من جنس المال، وأن يكون له سبب ظاهر في ذلك، لأن هند زوج أبي سفيان المال تحت تصرفها، فإذا أخذت ما يكفيها فإن وضع اليد على ماله أعطاها بعض السلطة والصلاحية في أن تتصرف. وكذا صاحب المال إذا وجد ماله المجحود وكان له سلطة عليه حيث لا يتهم، وكان المال من جنس المال المنكر، فله أن يأخذ ذلك، لا كما يفعل بعض الناس من موظفين في مؤسسات وموظفين عند حكومات، يقول: أنا اشتغلت أكثر من الساعات المطلوبة ولم يعطني ولم يوفي لي حقي، فأنا حين أبيع أختلس من المال بقدر أجرة. هذه خيانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. شوف الإضافة هذه، قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، إذا قال يا فلان هذه وديعة فاحتفظ عليها وأدها كما أعطى كما جعلها عندك، وإذا قال هذا رهن أو أنت وكيل على هذا المال فلا يجوز أن تتصرف فيه، أده إليه كما أعطاه إليك موفورا تاما غير ناقص، ولا تخن من خانك، فإذا علمت أنه خانك في بعض المال فلا تخنه في هذا المال، لا يجوز لك خيانته. لكن من ظفر بحقه وله سلطة بمعنى أن الشرع خوله أو أن ظاهره لا يتهم كهذه المرأة أو خادم أو راعي غنم يحلب له غنمه ويعلم أنه في بعض الأحيان تسخو نفسه أن يسقي ضيفه أو يبيع بعض لبن هذه الشياه أو الإبل، فإن فعل ذلك من باب المواساة وإكرام الناس لأن سيده يرضى فله ذلك، وإن باع شيئا لأجل أن يعوض ما أخذه سيده من مال قد يكون له وجه وإلا قد يكون خيانة، لا يجوز ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نعم. وظاهره يدل على أنه يعطيها بعض الكفاية ولا يتمها لها، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ تمام الكفاية بغير علمه. رخص لها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ تمام كفايتها من نفقة زوجها أبي سفيان دون علمه. نعم. لأنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها، لأنها قال موضع، لما قال موضع حاجة كأنه يقول أن من ظفر بماله في موضع حاجة فله أن يأخذه. نعم. فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا بها، ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا، فتشق المرافعة إلى الحاكم، فتشق المرافعة إلى الحاكم، كأنه يشير إلى قول الحنفية أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من نفقة زوجها شيئا إلا بإذن الحاكم، إلا إذا فرض المعسر، إذا عسر بالنفقة ما يجب على الزوجة ولا يكون دين، إلا إذا فرض الحاكم ذلك، إذا قال الحاكم عليك أيها الزوج بعد شكوى الزوجة أنك تعطيها كل يوم رغيفين من خبز المر وقليل من الأدم أو بعض اللحم أو الزيت فأوجب ذلك فهذا واجب، فإن لم يقدر ذلك الحاكم فإن أعسر فلها أن تأخذ نفقتها بقدر ما فرضه الحاكم، لكن بقية الأئمة الثلاثة يقولون لا، ولو لم يقدر الحاكم فلها أن تأخذ قدر كفايتها بالمعروف. نعم. وتشق المرافعة إلى الحاكم والمطالبة بها في كل الأوقات. وذكر القاضي أنها تسقط بفوات وقتها عند جمع ما لم يفرضها حاكم، عند جمع يعني أهل العراق الحنفية، وهو قول عند الإمام أحمد كذلك، بخلاف الدين فإنه لا يسقط عند أحد بترك المطالبة، بخلاف الدين، قال نحن لا نقيس النفقة على الدين، الدين يبقى في الذمة ولا يسقط بحال حتى يسقطه صاحبه يسمى الإبراء، إن لم يبرئ لا يسقط الدين. نعم. وفي الروضة القياس منعها تركناه للخبر، وفي الروضة أي في أحد كتب الحنابلة القياس منع الزوجة من أخذ مال زوجها لتمام نفقتها دون علمه، الأصل أن نمنع ذلك لأنه خيانة، لكن تركنا هذه للخبر، أراد أن يقول أن هذا الخبر قضية عين خاصة بهن، لأن الخبر جاء في حقها، وإلا في الأصل ألا يجوز لامرأة أن تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه. وأما جاء في النفقات عنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها دون إسراف فله أجره ولها أجر ما فعلت بذلك، يعني إذا أنفقت غير مسرفة ولا مبذرة في طاعة الله عز وجل، تصدقت من مال زوجها دون علمه فلها أجر وله أجر، لأن بعض الأزواج رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لك أجر ولها أجر على ما فعلت. نعم. وفي ولدها وجه في الترغيب لكن يرد على المذهب قوله عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب إذا كان أعطاها كفايتها ولم يعطي ولدها كفايته يعني في ذن الصعب أيام الرضاعة وبعد 6 سنين و7 سنين إلى أن يبلغ مبلغ الرجال فأنه لا علمت أنه لم يعطني حقا كسوى من حذاء يلبسه أو ثياب يستر عورته أو لم يعطه بعض المرغر الغرر بعد مما بدلا دون علم ليس لها قل بالمعروفتها صلى الله عليه وسلم على مالك ما يكفيك وولدك. ودل على أنه إذا بخل عن الولد ولم يعطه الحق المطلوب وهو إما أن يكون مريض ولو كان بالغ وزمن أو كان زمن أو زمن بمعنى أنه كان مريض أو كان معتوه أو كان صغير فلها أن تأخذ من مال زوجها دون علمه فتعطي ولدها. والمرأة لا يجوز أن تسلط على الأموال لأنه قال بالمعروف خذي نفقتك وولدك بالمعروف. وإلا الله عز وجل ذكر في أول سورة النساء كما شرحناه فيما مضى في قوله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه المبذر للمال الصغير غير الرشيد والكبير إذا كان لا يعرف يتصرف في الأموال والنساء عموما لا يجوز للرجل أن يعهد براتبه ولا دخله فيعطي ذلك للزوج ولا يقول خذي ما شئت واذهبي وتسوقي. المرأة لا تعرف قيمة المال ومبذرة ولا تعي حق الوعي فيما ينفع ويضر. فلا يجوز العاقل أنه لا يسلط امرأة على ماله ولا ينبغي ذلك. والله عز وجل في ظاهر كتاب الله منع من ذلك. لكن هنا امرأة أبي سفيان من النساء العواقر رضي الله عنها ولما ذكر ذلك أخبرها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بالمعروف غير متهمة ولا تقصر ولا تؤذي زوجها في ذلك. نعم. فرع لا تقترض على الأب ولا تنفق على الصغير من ماله إلا بإذن وليه فإن لم لا تقترض على الأب يعني لو هذا الولد احتاج إلى نفقة فأرادت أن تقترض لأجل تمام نفقة الولد ثم هذا القرض تحيله على ذمة أبي هذا الرجل هل تفعل ذلك؟ لا تفعل. بخلاف ما لو اقترضت لنفقة نفسها جاعت فذهبت فاقترضت فأطعمت نفسها فإنما اقترضته يكون دين على الزوج. وإذا اقترضت لأجل الولد فلا ما تفعل ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. فإن لم تقدر أي على الأخذ من ماله رافعته إلى الحاكم فيأمره بالإنفاق أي على الإنفاق وإن أبى حبسه لأن الحاكم وضع لفصل القلوب. وهذا الرجل إذا ما قدرت على أخذ المال ببطاقة في البنوك وتعجز عن معرفة الرقم السري وليس لها البطاقة وعجزت عن أخذ المال قال هذه ترفعه إلى الحاكم. رفعه إلى الحاكم أي تشكوه تقول فلان ما يعطينا النفقة فيجبره على أن ينفق يقدر له قدر يقول افعل ذلك بهذا القدر اعطها الأسوة والسكن والنفقة. قال فإن امتنع وهو قادر يحبسه. الحبس نوع من العقوبة. فإن اعترف وأقر وأذعن الحمد لله وإن أبى واستمر في الحبس ورضي بالحبس قال لها المطالبة بالفسخ لها أن تطلب أن يفسخ لها. عند الحنابلة في قول نعم. فإن لم ينفق دفع الحاكم النفقة من ماله لأنها حق واجب عليه، فإذا امتنع من عليه من ذلك من عليه من ذلك من أدائه وجب الدفع إلى مستحقه من مال خصمه كالدين، بل أولى لأنها آكد من الدين بدليل جواز الأخذ بغير إذن المالك. فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه ودفع إليها من ثمنه كالنقدين ويدفعها منه يوما بيوم. يا راجل يقول لو كان له مال أخذ من ماله وأعطاها، فإن لم يكن له مال وكان له عروض، عنده مزارع ومساتين وعقارات وسيارات ومركوبات، قال له أن يبيع ذلك ثم يدفع نفقتها مما باعه. الأحناف يقولون لا يجوز بيع مال الرجل مال المرء إلا بإذنه، وما سلطه الشارع إنما سلطه على الماء السائل كالنقدين، أما هذه العروض لا يمكن بيعها إلا بإذنه، فما يباع شيء إلا بإذنه. الآخرين يقولون لا، هذه نفقة واجبة واستحقت على هذا الظالم أو هذا الذي منع النفقة فيبيعها وينفق عليها منه. نعم. تنبيه: حكم وكيله حكمه في المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه. لو هذا الزوج له وكيل وهو هذا الوكيل عنده أموال هذا الزوج، لها أن تطالب الوكيل، فإن امتنع الوكيل رافعته إلى الحاكم ويعامله معاملة الزوج، يحبسه ويأخذ من ماله ويجبره كما يفعل بالزوج. نعم. فإن ادعت يساره فأنكر، فإن عرف له مال قبل قولها وإلا قوله، وإن اختلف في فرض الحاكم لها أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر فقالت بل منذ عام قبل قوله لأن الأصل معه. فإن غيب قال ادعت أنه كان ذا يسار ولم ينفق عليها فأنكر، قال لا لست ذا يسار، وكان له مال يعرف، يقبل قوله ويطالب بالنفقة الماضية. إذا كان له مال يعرف ينفق، يطالب بذلك وينفق عليه. نعم. فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ. إذا غيب الزوج ماله وتعذر الإنفاق من جهته وصبر على الحبس فلها الفسخ كما لو كان معسرا، وهو ظاهر الخرق. إذا هي قالت ما أنفق علي، المرأة قالت ما أنفق علي وقال أنفقت عليه، هذا عند الأئمة الأربعة فيه خلاف هل يقبل قولها أو لا يقبل. الصحيح في هذه الحالة يرجع إلى العرف أنها لو ادعت على أن زوجها ما أنفق عليها، والناس يعرفون أن المرأة في صحة وأنها ذات نظارة، ونظارة الجسد لا يكون إلا بطعام وغذاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم دل على أن من كان منعم يبدو ذاك على وجهه، ثم ادعت بعد سنين أنه ما ينفق عليها، ما يقبل قولها. لو فتحنا هذا الباب فكل امرأة استعصت على الزوج ادعت أنه ما أنفق عليها منذ سنين فتطالب بالفسخ أو تركب عليه دين لا يقدر عليه، هذا لا ينبغي فتح هذا الباب. نعم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم سنحول درس الفقه إلى شعب الإيمان مدة الإجازة، ويكون شعب الإيمان يوم الأحد ويوم الاثنين بإذن الله تعالى. نعم. يقول السائل: ما حكم قول ما شاء الله ثم شئت؟ أي ما شاء الله ثم شئت صحيح، ما في شيء، لما قال ثم أي مشيئة المرء بعد مشيئة الله صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا تكون مشيئة وإرادة. إذا أردت أن تتوضأ أو أردت أن تقوم تصلي لله أو تتصدق أو تعمل من الطاعات فاعلم أن مشيئة الله سبقت مشيئتك، لو لم يشاء الله ما تستطيع، لو لم يرد الله ما كان ذلك. فلما قال ما شئت ما شاء الله ثم شئت، فلما قال ثم هذا هو الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي المقارنة وتقتضي الاجتماع، أي مشيئة العبد مع مشيئة الله، وهذا لا ينبغي. العبد مشيئته لا تكون إلا إذا شاء الله، لو لم يشأ الله لم يكن. ولذا احمد الله أنك استطعت تقوم برغبة تتوضأ في اليوم البارد، واحمد الله أنك استطعت أن تقوم أنت منشرح الصدر إلى الصلاة، واحمد الله أنك أقبلت على هذا الدرس وأنت لك رغبة في طلب العلم، فإن الله شاء لك أن تفعل ذلك، ولما شاء لك هذا الخير فتحمد الله على هذا الفعل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. يقول السائل: ما حكم حلق الشارب؟ حلق الشارب استئصاله عند الحنابلة هكذا الأصل يستحبونه، وعند المالكية لا يستحبونه، والله أعلم أن ذاك هو الصواب. استئصاله لا ينبغي، إنما يحفه حول الشارب لئلا ينزل على فيه، وهكذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه يحف شاربه، بمعنى يقص ما زاد منه. نعم. إذا أراد مسافر الصلاة ووجد جماعة يصلون وهو لا يعلم، هل يصلون قصرا أم يتمون؟ فهل له أن يقصر؟ لا، هذا مقيم، هو مسافر وأراد الصلاة ووجد جماعة يصلون وهو لا يعلم، هل هم يصلون قصرا أم يتمون؟ فهل له أن يقصر؟ ما أدري كيف يعلم، يعني إذا كان طريق سفر ينوي القصر، وإن كان في طريق، إن كان في مكان حضر ليس بسفر، كيف يشك أنهم يتمون أو يقصرون؟ لو صور هذه كان نعم. يقول: إذا علمت الإمام يتم فأتم معه وإن كنت مسافر، وإذا كان يقصر وأنت مقيم فأتم. جاز صلاة المفترض المتم حول الذي يقصر، وبالعكس يجوز. نعم. ما حكم من احتال وأخبر أنه مسر لأهل زوجته وبعد الزواج تبين أنه فقير معسر؟ من غر أهل الزوجة، استعار سيارة فاخرة مركوب جيد ولبس ثياب المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور الذي يظهر لنفسه أن فيه من الصفات ما لم يخلقها الله فيه، أو فيه من الشمائل ما لا توجد فيه إلا بتصنع، فهذا حكمه كرجل لبس ثوبي زور كذب على الناس وتصنع بما لم يعطه الله، فهو بشع في هذه الحالة، وذمه صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى أهل الزوجة بعد الاستعار ما استعار، فدخل عليهم بذاك الهيئة وبين لهم أن له دخل وأن له كذا، فاغتروا فيه فزوجوه، ثم تبين أن خلاف ذلك هو الصحيح. ما حكم هذا الزواج؟ قال: لها أن تطالب بالفسخ. الصحيح إذا غر أهل الزوجة بوضعه فلها المطالبة بالفسخ، لها حق الفسخ في ذلك. وأما إذا تزوج هو هكذا ميسور الحال، أو قال تحت فضل الله هكذا شأن الناس، تصبر على عسره، وإذا يسر الله يسر الله لهم. وأما الزواج فإنه وسيلة إلى جلب فضل الله على المتزوج، كما قال سبحانه في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. دل على أن الزواج أحد أسباب فتح فضل الله على العبد. يقول السائل: هل لابد من تخصيص مبلغ شهري للزوجة، أم يكفي أن يؤمن الرجل للبيت كل مستلزماته من طعام وشراب وكسوة؟ لا، الأصل فيه التي جرت به السنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته من بعد، أنهم يؤمنون الطعام ولوازم غداء وعشاء، ما يعرف إعطاء دراهم. لكن الوقت تخلف، الآن الأساليب اختلفت، ومتطلب الحياة غير المتطلبات، والأطعمة تختلف، وتأمينها بهذا النوع قد يكون عسر في بعض الأحيان على المرأة، فلو أعطاها النفقة دراهم يجوز هذا. قد أنكر بعض الأئمة كابن القيم جعل النفقة دراهم مكان النفقة، قد يكون ذلك صالح في زمنه، أما هذا الزمن لا يمكن إلزام الناس به. ولو أعطاها ما يقدر بطعامها من النفقة من الدراهم يجوز ذلك. نعم إن شاء الله. يقول السائل: هل أجر الصلاة في الحرم كأجر الصلاة في السكن، علما أن السكن في منطقة الحرم؟ أجر الصلاة الفريضة، لا الصلاة، صلاة الفريضة 100,000، ولا ينبغي لرجل يسمع الأذان إلا ويصلي مع الجماعة، ما يجوز هذا فيه. وأما النافلة فصلاته في البيت أفضل صلاته، إلا المغترب، غالبا الفنادق ليست مهيئة للصلاة ولا تجد مكان تخشع فيه، ولو صلى في الحرم قد يكون أفضل. أما المستوطن الذي له سكن واسع صلاة البيت أفضل من صلاته في الحرم، والمضاعفة إنما هي في الفرائض ليست في النوافل، والله أعلم. اللهم صل على محمد.